Yeah. اکبر اللہ علیک. يكرمك.

Thank you.

Todd. ومن كفر فلا يحزن. Allah Allah. Thank you. هذا حديث المدينه. ايش ايش الله Adam.